عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: والأفضل أن يفرقها بنفسه. نعم، الأفضل أن يفرقها بنفسه، لأنها عبادة توليه لها فيها أجر، واستشعار القربة، وهو أدل على طيب النفس. توليه الصدقة بنفسه أدل على طيب النفس بنفسه، فالأفضل والأولى أن يفرقها بنفسه. كما إن هذا هو الأفضل في الهدي والأضحية، إنه عليه الصلاة والسلام تولى ذلك بنفسه، فهو الذي ذبح أضحيته، وهو الذي ذبح بعض هديه بيده الشريفة. نعم. والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. يقول عند دفعها ويقول وآخذها ما ورد، يعني ما ورد في الأثر عندك الدعاء. المهم أنه يدعو، كأن يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وذاك يمكن من ذلك أن يصلي عليه، يقول: اللهم صل على فلان، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وصلي عليهم. أو يقول: بارك الله لك، عظم الله أجرك فيما أعطيت، فبارك لك فيما أبقيت. إيش يقول عندك في الشرح؟ نعم، وأخذها ما ورد، فيقول دافعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويقول آخذها: أجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت، وجعله لك طهورا. في شيء يعني تخريج؟ لا، ما في تخريج على هذا. يعني ما اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، هذا ذكر المعلق على الشرح الممتع أن رواه أبو هريرة أخرجه ابن ماجه، وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف. البختري متفق على تضعيفه، هو الوليد مدلس. المقصود أنه دعاء حسن، أقول: اللهم اجعلها مغرما ولا تجعلها مغرما، خلاف الذين يعني. فالمؤمن يعد صدقته خيرا ويخرجها بطيب نفس، وأما الآخر الذي يراها مغنما يخرجها وهو كاره، حال المنافقين: فلا ينفقون إلا وهم كارهون. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. نعم. بعد الأصح ما ورد في البخاري: اللهم صل على آل فلان، لكن هذا فيه نظر من جهة إن هذا قد يقال هذا مخصوص بالرسول لقوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وليس أحد كالرسول، والأمر سهل. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. الشيخ محمد له شيء على هذا معنى الدعاء الثاني الصلاة. أما الآخذ فيقول: اللهم صل عليك، أو يدعو بما يراه مناسبا، يعني قرر يعني يقول: اللهم صل عليك كذا. نعم، لكن محل نظر. نعم. بعد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها. يقول: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم. ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يقول: الأفضل إخراج صدقته في فقراء بلده، لقوله في حديث معاذ رضي الله عنه: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، على أحد التفسيرين أو الاحتمالين، هل الضمير في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني أهل البلد من أغنياء البلد ترد في فقرائهم، أو المراد تؤخذ من أغنيائهم يعني من المسلمين فترد في فقراء المسلمين. والمؤلف يقول الأفضل إخراجها في فقراء بلد، ثم يقول ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، لأن ما دون مسافة القصر هذا في حكم الحاضر، وما بعده هذا بعيد فيعد خارج المنطقة خارج البلد، ليس له حكم البلد، ما تقصر فيه الصلاة ليس له حكم البلد. ولكن في الحقيقة يعني في إشكال، حيث يقول الأفضل إخراجها في فقراء بلده، ثم يقول ولا يجوز نقله. الشيخ له تعليق على هذا، فذكر بعدها فإن فعل أجزأت. لا نعم، تعليق على يعني الاختلاف، كونه يقول في الأول الأفضل، الأفضل يشعر بالجواز أنه يعني يجوز نقلها، لكن الأفضل عدم النقل. لا يمكن، يعني مع الإثم تجزئ وتبرأ ذمته، لكن مع الإثم. هذا وجهه. خارج البلد لكن دون مسافة القصر. يمكن هذا له وجه. نعم. يعني الأفضل تفريقها في فقراء البلد، يعني نفس البلد أو ما دون مسافة القصر، هذا جائز. لكن إذا نصرف كلمة الأفضل إلى ما هو أخص، عندنا ثلاثة أشياء: فقراء البلد، وفقراء ما دون مسافة القصر، كذا؟ نعم. وفقراء ما بعد مسافة القصر، فأفضلها فقراء البلد، والثاني جائز، كذا؟ نعم. جائز، يجوز نقلها إلى ما دون مسافة القصر، والأفضل ما دون، الأفضل فقراء البلد، ولا يجوز نقلها إلى ما بعد مسافة القصر. فإن فعل أجزأت على الوجه المتقدم على قولهم إنه يأثم، والقول الآخر أنه يجوز نقلها إلى غير البلد ولو بعد مسافة القصر للمصلحة الشرعية. إما لقرابة قربة أو لفقراء، يعني لحاجة شديدة كما يقع كثيرا، فيكون نقلها حينئذ لمرجح ولسبب، أما بدون مسوق ففقراء البلد أحق بصدقة المال الذي نما في بلدهم، نما في بلدهم وهم يرونه وينتظرون الصدقة منه، فلا يليق يعني إيثار غيرهم عليهم إلا لسبب شرعي، لسبب شرعي من صلة رحم أو حاجة أشد. نعم. نعم. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه. هذه حالة، يقول إلا أن يكون في بلد لا فقراء، حين تحذر يعني لم يوجد محل للصدقة فيفرقها في أقرب البلاد إليه عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فمعنى أن الأحق بالصدقة فقراء البلد ثم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب من البلاد. نعم نعم. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد في بلد هو فيه. من كان في بلد في الرياض وماله في آخر في القصيم مثلا فإنه يخرج زكاة يخرج زكاة الفطر في الرياض ويخرج زكاة المال في القصيم لأن صدقة الفطر متعلقة بشخصه بشخص المكلف بنفس المتصدق. وأما زكاة المال فهي متعلقة بالمال ولها تعلق بالذمة كما تقدم. قال العلماء وهذا تطبيق للمسألة السابقة وهو إخراج صدقة المال في فقراء البلد يعني يريد في فقراء بلد المال لأن نفوس الفقراء تتعلق بالمال الذي بين أيديهم ويرونه يرون إن كان ثمار إن كان ماشية إن كان تجارة أو تجارة. فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة ماله في بلد المال وصدقة الفطر في البلد الذي هو فيه. نعم بعد. نعم. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها قبل حولان الحول بل قبل ذلك بكثير بحولين والأصل في هذا ما ورد أن العباس رضي الله عنه عجل زكاة ماله لحولين قيل إنه طلب ذلك وقيل إن الرسول طلب منه ذلك. وهذا ولو لم يرد لو لم يرد فإن إخراج الواجب بعد انعقاد سببه يجوز قالوا ككفارة اليمين يجوز إخراج زكاة أو كفارة اليمين قبل وجوبها. بما تجب الكفارة تجب بالحنس فيجوز لمن حلف عقد اليمين واحتاج إلى الكفارة احتاج إلى الحنث أن يكفر قبل الحنث. فمن ملك نصابا فقد انعقد سبب الوجوب وجوب الزكاة عليه. ومتى تجب؟ إذا حال الحول فيجوز تقديمها قبل حولان الحول بشهر بشهرين أربعة طيب بسنة يجوز بسنتين يقول يجوز ولا يجوز أكثر. هذا معنى كلامهم اقتصارا على ما ورد اقتصارا على ما ورد. يقول ولا يستحب لا يستحب تعجيل يعني ما نقول نعم يستحب للمتصدق أن يعجل زكاة ماله قبل أن يحول الحول الاستحباب يحتاج إلى دليل والأصل أن العبادة تكون في وقتها، هذا هو الأصل. لكن إذا حصل ما يوجب التعجيل ويقتضي التعجيل صار مستحبا، صار التعجيل مستحبا، مثل أن يحدث في الناس حاجة، فحينئذ يستحب ويتأكد التعجيل من أجل الحاجة العارضة الطارئة. وهذا من أعظم أسباب مشروعية التعجيل. أما بدون سبب يقول يجوز ولكنه لا يستحب. تعليق الشيخ على هذا المسألة قال نفس النص العبارة هذه، قوله ولا يستحب أي لا يستحب، على قوله ولا يستحب، قوله ولا يستحب أي لا يستحب تعجيل الزكاة، لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول، فإخراجها عند تمام الحول أرفق بالمالك، ولأنه أرفق بالمالك، بالمال، بالمالك، بالمالك حس، ولأنه ربما ينقص النصاب أو يتلف، ينقص النصاب أو يتلف ما ينقص النصاب أو يتلف ماله كله قبل تمام الحول، فلا تجب عليه الزكاة. فكان ما دام أنه يعني جائز ذلك إليه، ما نقول يستحب. طيب كمل، يبيك يجيب شيء. نعم. فلا تجب عليه الزكاة، فكان الأفضل ألا يعجلها. فكان الأفضل ألا يعجلها. طيب. ولكن ولكن نفي الاستحباب لا يقتضي عدم ثبوته لسبب شرعي، مثل أن تدعو الحاجة للتعجيل كمعونة مجاهدين أو لحاجة قريب أو ما أشبه ذلك، فهنا استحباب تعجيلها ليس لذاته وإنما لغيره، وهو السبب الطارئ الذي صارت المصلحة في تقديم الزكاة من أجله. مسألة لو نعم، معنى كلام الشيخ أنه يستحب تعجيلها إذا حصل مقتضي للإخراج للتعجيل، هذا ظاهر ووجهه ظاهر. لكن الشيخ خالف صاحب المتن، حيث صاحب المتن يقول لا يستحب تعجيلها، يعني لأنه يتبادر إن تعجيلها فيه نوع مبادرة، فيه مبادرة إلى فعل يعني الواجب وفعل المشروع، فصاحب المتن نص على أنه لا يستحب. لكن الشيخ العجيب أنه يقول الأفضل، إيش الأفضل عنده؟ الشيخ الأفضل ألا يعجل، الأفضل ألا يعجل، وعلل بأنه قد ينقص النصاب، قد يتلف، يمكن المتصدق يمكن يندم على التعجيل، هذا توجيه. لكن لا بد أنه سيستحضر هذا المقدم المعجل، أو سيستحضر هذا ولا يضره. فالمتوجه عندي أن يقال إنه جائز فقط، فلا نقول الأفضل أن لا يعجل، ولا نقول يستحب التعجيل إلا لمقتضي، لا يستحب التعجيل إلا أن يحدث ما يقتضي التعجيل من حاجة قريب أو حدوث حاجة في الناس، فهنا يستحب التعجيل ويتأكد بحسب المقتضي، بحسب الحاجة، بحسب الشدة. يعني مثلا يمكن نمثل لهذا في واقعنا، يعني لو إنسان من عادته ألا يخرج الصدقة إلا في رمضان، فإنه ينبغي له أن يعجل مع حاجة إخواننا في اليمن، لو قال لنا قال أنا بأرث زكاتي الآن، نقول لا بأس، لأن اليمن في ظرف عصيب وشدة شديدة. وربما تكون يعني المبادرة في مثل هذا الوقت أولى من تأخيرها إلى رمضان، لأنه في رمضان يمكن يكثر يعني المتصدقون ويكثر المخرجون لزكواتهم، وأما الآن فنفع الصدقة والانتفاع بها أعظم. نعم. مسألة: لو عجل الزكاة لعام معين ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره من الأعوام لأنه نواه لذلك العام. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب. أصبر أصبر، شو يقول الشيخ؟ هذا من كلام ترى الشيخ من كلام. نعم. قل الشيخ. نعم. مسألة: لو عجل الزكاة لعام لعام معين. لعام معين. ثم نقص النصاب بعد التعجيل وقبل تمام الحول، فإن ذلك يكون تطوعا ولا يجزئه عن غيره من الأعوام. ولا يجزئه عن غيره من الأعوام لأنه نواه لذلك العام. هذا ظاهر. طيب، ولو عجلها لعامين فالحكم كذلك. كذلك قول الشيخ فرضه لعام معين، ما يريد التقييد بالواحد بالعام الواحد، بل إذا عجلها لعامين ثم نقص النصاب في العام الأول أو في العام الثاني فإنها تجزئه، فإذا نقص أما بعد هذا العام فإنها لا تجزئه، يعني ما يجعل هذه الزكاة التي عجلها وقاية لماله في الأعوام الأخرى التي وجبت عليه فيها الزكاة. عندنا ثلاث سنوات، عامين عجل فيهم الزكاة فأجزأته، نقص النصاب أو ما نقص، في العام الثالث ما نقص النصاب وجبت عليه الزكاة، هل يعتد بما أخرجه قبل؟ لا، يقول العام الماضي ما وجبت عليه الزكاة نقص النصاب. إن زاد النصاب يزكي، ما زاد. نعم. نعم. ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإن ولو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فإنه تجب الزكاة في الزيادة أيضا. مسألة: لو أجبر على دفع المكوس والضرائب فهل يدفعها بنية الزكاة؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يجوز أن يدفعها بنية الزكاة، وقال آخرون لا يجوز، لأن هذا مما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر عليه، وإذا نوى الزكاة فإنه يدفع بذلك عن ماله فلا يتحقق له الصبر، وهذا هو الأقرب. انتهى. هذه مسألة واقعة، يظن بعض الناس التاجر إذا أخذت عليه ضرائب ومنها المكوس الذي يسمى الجمرك يتراءى لبعض التجار أنه يحتسب هذه الضرائب من الزكاة ويجعل زكاة لماله. والشيخ يذكر أن أصحاب الفتوى مختلفون في هذا، منهم من يرى أنه يجوز أن ينويها زكاة، والقول الآخر أنه ليس له ذلك، وهذا يقول الشيخ فيه أنه الأقرب، وأقول والله أعلم أنه هو الصواب. لا يمكن تعليل الشيخ يقول لأنه بذلك يقي بها ماله، هذه الضريبة مأخوذة غصبا عنه بالقوة، لا يجوز أن يحتسبها من الزكاة. لأنه بهذا يصبح كأنه لم تفرض عليه ضريبة. إذا اعتد بها من الزكاة معناها أنه تخلص من الضريبة، تخلص من الضريبة بأن احتسبها من الزكاة، بل عليه أن يصبر وأدوا إليهم حقهم وسألوا الله الحق الذي لكم. نعم نعم. باب أهل الزكاة. أهل الزكاة هم المستحقون لها، ويعبر عنهم بمصارف الزكاة، يعني بالذين تصرف فيهم الزكاة، والله تعالى قد بين ذلك في آية واحدة: إنما الصدقات، المراد الزكاة، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة، هم أصناف أهل الزكاة، هم مصارف الزكاة، فالله قسمها بين ثمانية أصناف. ويأتي الكلام. نعم نعم. باب أهل الزكاة ثمانية. إيش يقول؟ نعم. باب أهل الزكاة. نعم. ثمانية: الفقراء. لا، باب. إذا باب أهل الزكاة. أهل الزكاة ثمانية. كذا عندكم معتمدة بعض النسخ. باب أهل الزكاة. إذا قلت باب أهل الزكاة تقول وهم ثمانية، لا بد تجيب وهم. ها؟ إن قال باب أهل الزكاة بس تمام، بس هذه في الروضة باب أهل الزكاة قال وهم ثمانية. أما إذا قلت باب أهل الزكاة ثمانية تقول باب أهل الزكاة. نعم. باب أهل الزكاة ثمانية. نعم. الفقراء، وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. والمساكين. نعم. نعم. والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها. بدأ المصنف يذكر أهل الزكاة واحدا واحدا ويفسرهم: الفقراء وهم من لا يجد شيئا من الكفاية أو يجد قليلا منها، يعني أقل من النصف، إما أن لا يجد شيئا أصلا من كفايته أو يجد لكن يجد قليلا دون النصف. والمساكين أحسن حالا منهم، أحسن حالا. وقد اختلف المفسرون والفقراء والمساكين في معنى الفقير والمسكين، والمصنف واضح أنه فسر الفقير بأنه دون، يعني حال الفقير أشد حاجة وأسوأ حالا من المسكين. وذلك التفريق عند ذكرهم جميعا، ذكر الصنفين سواء، فإنه لا بد أن يفرق بينهم. أما إذا ذكر الفقراء على انفراد أو المساكين على انفراد فإنه يندرج فيه الآخر. هذا هو التحقيق في معنى اللفظين، وهذا التوجيه ينتفع به في مواضع كثيرة من الأسماء المتداخلة، أسماء متداخلة فتتفق عند الانفراد ويجتمع معناها عند الانفراد وتختلف مع الاقتران. قالوا مثل البر والتقوى، نعم، الفقراء والمساكين. نعم. قال الفقراء مرة ثانية: الفقراء وهم من لا يجدون شيئا، من لا يجد شيئا معدم، نعم، أو يجدون بعض الكفاية، بعض الكفاية قيدوه كما يقتضيه ما بعده، نعم، دون النصف، نعم، والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها، يجدون أكثرها أو نصفها. إذن الفقير إما أن لا يجد شيئا أو يجد دون النصف. نعم نعم. والعاملون عليها، والكفاية، هنا الكفاية كفاية إيش؟ كفاية العمر، كفاية السنة، أحسن ما قيل إنها كفاية السنة، لأن الزكاة سنوية فيعتبر كفاية السنة، وفي الصدقة تأمين لهذه الكفاية. ايش قال على الكفاية عندك في الشرح؟ نعم. كفاية فسرها بشيء؟ كفاية السنة قال؟ الكفاية، وقوله الكفاية المعتبر ليس كفاية الشخص وحده، بل كفايته وكفاية من يمونه والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب والسكنى والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف أي النكاح. فلو فرض أن الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته وسكنه، ولكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيرا. هذا شرح الشيخ، الشيخ ابن عثيمين، نعم. لا أنا بالروض سنة، ها سنة. نعم. نعم الكفاية أو يجدون بعض الكفاية أي دونها، أي دون نصفها، وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع أعطي. هذا في الروض، نعم في الروض، نعم يجدون، نعم سمجة من قال بعد قال المسكين قال بالنسبه فيعطى الصنفان تمام كفايتهما مع عائلتهما سنة. هذا هو يعني أدق وأعدل وأفضل ما قيل، هذا ضابط منضبط، يعطى الفقير أو المسكين كفايته وكفاية من يمون عائلته من زوجه وأولاد ومن تحت يده لسنة. وهذا مناسب ل يعني لوجوب الصدقة يعني عند تمام الحول، مناسب لشرط حولان الحول. إذن الزكاة حولية خصوصا في عروض التجارة والأثمان والماشية. نعم نعم نعم. بعده، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. يقول والعاملون عليها، هذا هو الصنف الثالث، الفقراء والمساكين والعاملين عليها وهم جباتها الذين يجمعونها من أصحاب الأموال، وكتابها الذين يكتبونها ويحصونها، وحراسها كلهم، حراس وكتاب والحاسبون والجبات والمفرقون اللي يقومون بتفريقها، كلهم يدخلون فيها. لكن لابد من تنبه لقيد، وهو أنهم من قبل ولي الأمر، عمال إنما المستحقون لإعطائهم أجرتهم عمال، ما يأخذونه يأخذونه لعملهم في مقابل عمل العاملين عليها، وذلك من قبل ولي الأمر. لكن هل صاحب المال هل يعطي عماله من الزكاة الذين يحصون زكاة ماله ويجمعونها ويفرقونها؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك كله واجب عليه، فإذا كان إحصاؤها وجمعها وحفظها وتفريقها إذا كان كل ذلك واجبا عليه فلا بد لهذا الواجب من وسائله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اقرأ كلام الشيخ على هذا، هل تكلم ذكر الشيخ على المسألة دي العاملون عليها؟ إيه العاملين. نعم. قول نعم. يعطيهم لكن خارج. يعطيهم لا يعطيهم من الزكاة، لكن ينبغي أن ألا يعلم أن تكون منه، يعني يعطيهم بطريقة يعطيها لمن يوصلها إليهم ولا يعلمون أنها منه. هذا يطرح هذا السؤال عندنا في الخادمات والخدم من الرجال، لأنك إذا أعطيت العامل عندك الخادم والخادمة أو السواق إذا أعطيته يعني من الزكاة تعولت أنه هو محتاج راتبه متدني كما تقول، يعتبرها إكرامية، ما يعرف معنى أنك أعطيته من الزكاة، فهذه يعني توجب له نشاط في العمل واهتمام وحرص أكثر، معناه أنك أنت انتفعت بإعطائه من الزكاة. فهكذا نقول للتاجر اللي عنده عمال يشتغلون في ماله يعني مما يتعلق بشأن الزكاة أو غيرهم، يمكن أن يعطيهم لكن بطريقة بالطريقة التي ذكرت. ما أعطيته حتى ولو لم تكن، إذا أعطيته إياه سيتخذها كرامة إكرامية منه. أجل، لأنه العامل ينتظر منك إكرامية، فإذا أعطيته من الزكاة خلاص. شوف لعل الشيخ يتكلم. نعم. قوله والعاملون عليها، هنا قال العاملون عليها ولم يقل العاملون فيها أو العاملون بها، فالعامل مشتق يتعدى بالباء ويتعدى بعلى ويتعدى عمل بكذا وعمل في كذا وعمل على كذا. نعم. ويتعدى بفي، ولنضرب أمثلة يتضح بها الفرق. فمثلا شخص قيل له التجر بهذه الدراهم ولك نصف الربح فهذا عامل بها. مثال ثان، شخص استؤجر لتنظيف البيت فهذا عامل فيه. مثال ثالث، لتنظيف البيت عامل فيه، هذا عامل فيه. مثال ثالث، شخص وكلناه لتأجير هذا البيت والنظر فيه وفعل ما يصلحه فهذا عامل عليه. فالعاملون عليها هم الذين تولوا عليها، فالعمل هنا عمل ولاية وليس عمل مصلحة، أي الذين لهم ولاية عليها ينصبهم ولي الأمر، وهم الذين ترسلهم الحكومة لجمع الزكاة من أهلها وصرفها لمستحقيها، فهم ولاة وليسوا أجراء. وإنما قلتها وليسوا أجراء يقول. نعم، هذا إذا قدر إن مرتباتهم خارجة، لكن الآن القرآن يدل على أنهم يعطون منها يعني أجرة عملهم، يقول هم ولاة وليسوا أجراء. هذه يعني فيها تأمل كلام الشيخ. نعم. فيه تأمل. نعم. وليسوا أجراء، وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجرة. وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو من أعطاه؟ تاجر من التجار. تمام. جاء إليك علي وقال هذه 100 ألف توزعها، هذه إما أن تقبل ذلك منه يعني معروف وتكون وكيلا عنه يعني من باب التعاون أو بأجره. قال الشيخ وإنما قلت هذا لأجل أن يفهم أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها، بل هو وكيل عليها أو بأجره. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع، يعني الموكل من قبل التاجر، وأما المفوض من قبل ولي الأمر الموظف فإنه أمين. نعم. والمؤلف رحمه الله أطلق فقال العاملون عليها. تلفت تتلف على ما على صاحب المال، لا يضمن الوكيل باعتبار أنه أمين. أمين نعم يضمن. إذا لم يفرط فلا ضمان. لا عليه ولا على صاحب المال. ها؟ لا عليه ولا على صاحب المال. بلى والله على صاحب المال. نعم. نعم. والمؤلف رحمه الله أطلق. محمد. إيه. نعم. إذا فرق الوكيل اللي أنت أعطيته المال يفرقه. نعم. فرط يضمن. ها يضمن وصاحب المال يأخذ الضمان منه أو نفس الوكيل يضمن ويفرق الضمان. تلف عليه كذا 100 ألف يطلع من حسابه 100 ألف وتصدق ضمن ولا ما ضمن. طيب يا شيخ والجباه الآن لو أخذوا زكاة الإبل ووضعوها مثلا في شاحنات وتلفت عليهم، تلفت ما عليهم يعني التاجر ما عليهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا نعم يا علي أكمل الكلام عن العاملين. نعم. ولهذا فإن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة منها، وأما إذا تلفت عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع. والمؤلف رحمه الله أطلق فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن فلا يشترط أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنه من المؤلف الشبه. والمؤلف رحمه الله أطلق فقال العاملون عليها كما جاء في القرآن فلا يشترط أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة، فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم، فإذا انضم لذلك أنهم فقراء ونصيبهم من العمالة لا يكفي لمؤونتهم ومؤونة عيالهم، فإنهم يأخذون بالسببين، أي يعطون للعمالة ويعطون للفقر. انتهى. نعم. قوله وهم شباتها وحفاظها. وكذلك الموكلون بقسمتها، لأنهم كلهم يعملون عليها. والجباه جمع جاب، وهم الذين يأخذونها من أهلها، والحفاظ الذين يقومون على حفظها، والقاسمون لها الذين يقسمونها في أهلها. فالزكاة تحتاج إلى ثلاثة أشياء: جباية وحفظ وتقسيم. فالذين يشتغلون فيها الشغل شيء سقط. عندك إيش؟ أربعة. عندهم مثل قال جباتها وحفاظها، زاد الشيخ وقسامها وبرو وكتابها، يدخلون في الحفظ. وما يحتمل الكتابة، لكن لا، ذكرهما أدق، كتابها، الناس يكتبون. عندك حفظ، نعم، توزيع وجباية وكتابة، كتابة إحصاء، فيه إحصاؤها جبايتها، إحصاؤها حفظها تفريقها، لهم أربعة. فالزكاة تحتاج إلى، نقول أربعة هجل يا شيخ، فالزكاة تحتاج إلى أربعة أشياء: جباية وحفظ وتقسيم وكتابة. نعم. فالذين يشتغلون في هذه هم العاملون عليها. أما الرعاة فهم من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. مسألة. نعم. أما الرعاة فهم من العاملين فيها وليسوا من العاملين عليها، ولذلك لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة، ولكن لا يعطون على أنهم من أهل الزكاة. لكن يعطون من الزكاة بكونهم أجراء. يعطون من الزكاة أجرة، يعطون أجرتهم. راعي إبل الصدقة، الراعي يعطى من الزكاة. طيب وش الفرق حينئذ؟ هكذا هو في الظاهر انه عامل، لكن قالك الشيخ انه من العاملين فيها لا من العاملين عليها، هكذا يقول الشيخ. ويظهر يمكن يظهر الفرق ان العاملين عليها لا يجوز ان يكون يعني الهاشمي من العاملين عليها، لكن يجوز ان يكون راعيا فيها. شو قول؟ ايه قال ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها الهاشمي. ايه حامل الزكاة. ها؟ نعم وراعي. لكن لا يجوز ان يكون الهاشمي او من الممنوع من الزكاة من العاملين عليها، يعني من جباتها وحفاظها و... الأربعة الأصناف. نعم. مش فاضيش. نعم. مسألة. ما قدر ما يعطى العامل عليها؟ قال أهل العلم: يعطى الأقل من أجرته أو كفايته. والصحيح أنه يعطى قدر الأجرة مطلقة، لأنه يعطى للحاجة إليه فيستحق قدر الأجرة مطلقة، فإن كانت قدر كفايته فقد كفته، وإن كانت أقل من كفايته أخذ للعمالة وأعطي لفقره. انتهى. حسبك. عبد الرحمن. نعم. يعني المستحق أعم من الفقير. المستحق أعم، يمكن يصير فيه غارمون، يمكن فيه رقاب، يمكن فيه إيه دقيق يعني. لكن سبحان الله العظيم، الفقراء هم أول الأصناف، وهم اللي يعني أولى أصناف أهل الزكاة بالزكاة هم الفقراء. ولهذا اقرأ في القرآن: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، وتؤتوها الفقراء، وفي الحديث: تؤخذ من أغنيائهم ولم يقل فترد في المستحقين. فالتعبير هذا شرعي، يعني هو الجاري في القرآن وفي السنة، فلا موجب للاعتراض. نعم يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نعم، حفظكم الله، هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعاملين والموظفين في الجمعيات الخيرية، وذلك الجمعيات المصرح لهم من الدولة للعمل لجباية الزكاة وتوزيعها للمستفيدين؟ أين السؤال؟ يقول: هل يجوز صرف الرواتب من الزكاة للعاملين والموظفين في الجمعيات الخيرية، وذلك للجمعيات المصرح لهم من الدولة للعمل لجباية الزكاة وتوزيعها للمستفيدين؟ الذي هذا نعم، هم نوع من العاملين عليها، ما داموا انهم يعني يباشرون هذا العمل بتكليف وبتوجيه من ولي الامر، فهم من العاملين عليه. نعم. يقول: احسن عليكم، ما وجه التفريق في الضمان بين العامل على الزكاة والوكيل؟ العامل على الزكاة من قبل ولي الأمر، فإذا دفعت إليه الزكاة من أصحاب الأموال فقد برئت ذمة أصحاب الأموال، ووصلت، لأن العاملين عليها هم ولا يعني هم ولاة كما ذكر، لأنهم من قبل ولي الأمر. فمن دفع إلى المصدق الساعي العامل من قبل ولي الأمر برئت ذمته. فإن حصل تفريط من قبل العامل عليها وتساهل، فهذا فيما بينه وبين ولي الأمر، يحاسبه، ائتمنه على الزكاة وحصل منه تفريط يحاسبه. أما بالنسبة لصاحب المال فقد برئت ذمته. وأما الوكيل فالمراد به الوكيل من قبل التاجر، من قبل من وجبت عليه الصدقة، وكله في تفريق الصدقة ففرط وتلف، فلا تبرأ ذمة من وجبت عليه الصدقة، وعلى المفرط الضمان. نعم. يقول: أحسن عليكم، إذا تلفت الزكاة عند صاحب الزكاة ولم يتعد ولم يفرط، هل يضمن ذلك؟ لا، نعم يضمن. إذا تلفت يعني جمع مبالغ وقال هذه زكاة وحطها في صندوق ولا في مكان وسرقت، يضمن، لأنها لم تزل. هل هي عنده أمانة؟ ليست أمانة، هي مال، لا تزال. نعم. قل: أحسن عليك، إذا علم صاحب المال أن العامل على الزكاة لم يوصلها إلى الفقراء لتلف إذا علم صاحب المال أن العامل على الزكاة لم يوصل زكاته إلى الفقراء، ما هم مسؤول؟ ليس المسؤول، المسؤول ولي الأمر، هو في ذمة، هو الذي عليه يحاسب موظفيه وأولئك العاملين. نعم. يقول: أحسن إليك، نحن نقوم بإرسال المال إلى أهلنا في البلاد، عن طريق رجل مقيم هنا فنعطيه ريالات ويستلم أهلنا في البلاد من وكيله بعملة البلد، هل في المعاملة ربا؟ هذه ما تختص بالزكاة، ما تختص بموضوع الزكاة، هذه معاملة جارية في التجارة وفي حاجات كثيرة، وفيها الكلام فيها يحتاج، يعني الأكمل أن يحولها تحويل وتكون المصارفة هناك، يعني باختصار أقول يعطيه المبلغ على أنه حوالة يحول النقد السعودي هناك، وتكون المصارفة فيما بين وكيل الوكيل الذي هناك الذي يقبض من المصرف وبين المصرف، يعني مثاله أحول 10,000 يعني ريال سعودي تصرف في بلد كذا، فيأتي يعني وكيلي للمصرف يقول أنا محال عليك 10,000، فيقول ما عندي، فيصارفه بسعرها فيعطيه من عملة تلك البلد بحسب السعر، وتكون مصارفة هناك. هذا أمثل طريقة وأبعد عن كل الإشكالات. نعم. يقول أحسن إليك، إمام جاهل في فرنسا إمام جاهل في فرنسا عقد عقد الزواج، يقول لعله يقصد، ورضي أن ولي البنت تكون من النساء، فبناء على هذا العقد يعيش الرجل والمرأة معيشة الزواج، ماذا على الجميع بالتفصيل أثابكم الله؟ على الجميع أن يصحح العقد، يجب عليهم أن يصحح العقد، يعني من قبل الأطراف الشرعية، يجب على المرأة أن يقوم والدها أو وليها بتزويجها وتصحيح العقد. نعم. كان يقصد أنها يعني وليها ليس مسلما، والله ما ندري هي مشكلات هذه تحتاج إلى يعني إلى تفصيل، أقول تحتاج إلى تفاهم الواقع. نعم. نعم. يقول أحسن، كان يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النوافل؟ كثير هذا، تجمع بين نية سنة الوضوء وتحية المسجد، يمكن الراتبة تدخل فيها، لكن تجعل الراتبة هي الأصل وتندرج فيها النيات الأخرى. نعم. يقول رجل دخل المسجد في الساعة 10 صباحا ثم أراد أن يصلي ركعتي الوضوء وتحية المسجد وركعتي الضحى، تجزئه إن شاء الله. نعم. نعم. يقول خصوصا إذا كان من عادته ذلك. نعم. يقول من عادته أن يصلي هذه الصلوات. وما الأفضل، هل يفرد كل صلاة أم يجمعها كلها في ركعتين؟ الأمر واسع، إن جمعها أجزأت وإن فرقها تكرر صلاة سنة، يصلي مثلا ركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد، تحية المسجد لا تتكرر، لكن سنة الضحى يمكن أن يزيد فيها، فيصلي ركعتين ينويها سنة الوضوء وركعتي المسجد ويصلي الضحى ويزيد في صلاة الضحى ما شاء. نعم. يقول هل يصح أن تدمج سنة العشاء مع قيام الليل ثم يوتر بواحدة؟ إنه لا لا لا لا شحيح مسكين، يبي راتبة العشاء هي قيام الليل، الله يصلح الحال يعفى عنا جميعا. ما يعني أقل شيء ركعتي الراتبة ثم صلي ركعتين وبعدها ركعة والله يبارك لك. نعم. يقرأ صديق: هل يعتبر من الغيبة تقليد صوت أحد من المشائخ كمن باز وغيره والتقليد عن محبة له لا عن ضحك؟ لا إله. أما ما يليق، لا أرى أنه يحاكي صوته، لأن هذا ما يرضى، أكثر الناس ما يرضى يعني يحاكى صوته. تمثيل هذا يعني التمثيل من ضروب له، ولو كان من باب المحبة فليس هذا مما يعبر به عن المحبة، ليس هذا مما يعبر به عن المحبة. يدعى له، الدعاء له، ذكر محاسنه، فضائله، نعم. أما تقليد الصوت فهو ما ينصرف إلا من باب التصوير لحاله، وهذا ليس بمقبول عند أكثر الناس. ما فالناس لا يرضى بتقليده. نعم. يقول أحسن إليك: رجل اشترى قطعة أرض بالتقسيط بنية التجارة ولم يسدد من الأقساط إلا أقساطا يسيرة وحال الحول من تاريخ الشراء، فهل عليه الزكاة؟ وإذا ما من يقول بوجوب أنه لا زكاة فيما يقابل الدين فإنه لا زكاة عليه إلا فيما خلصه منها بقدر الأقساط التي أداها، والقول الآخر لا، بل عليه أن يزكي ولو عليها أقساط. نعم. قل: إذا كان على الأرض زكاة فكيف يزكي؟ ها؟ وإذا كان على الأرض زكاة كيف يزكيها؟ يقومها ما دام التجارية، يقومها بالسعر اللي تسوى عند تمام الحول. نعم. السؤال الأخير أحسن عليك على سامي شبكة، يقول: عندنا في بريطانيا بنات سلفيات يريدن الزواج، فهل يجوز إخبار رغبة زواج البنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيكم، والإخبار يكون بإذن الولي؟ يمكن أن يكون بدون تعيين، بدون أسماء، ومن يراب يتواصل مع الشخص أو الجهة أو مع الولي بس، الرقم الفلاني أو كذا من له رغبة كذا، أما بأسماء فلا أرى. نعم. والله أعلم.